الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، وصلنا عند تفسير الآية 34 بعد 200، ونفسر معها اليوم 35 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. والذين يتوفون أي يتوفاهم الله، وذلك بقبض أرواحهم عند الموت، أي الذين يموتون منكم أيها الناس. الرجال الذين يموتون منكم أيها الناس، ويذرون يعني يتركون أزواجا يعني زوجات من خلفهم، يموت ويترك زوجته. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أي الزوجات يتربصن بأنفسهن، يتربصن أي ينتظرن، ويحبسن أنفسهن عن الزواج والزينة والطيب مدة 4 أشهر و10. المراد عشرة أيام، 4 أشهر و10 أيام بالأشهر الهلالية طبعا. فإذا بلغنا، أي الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، فإذا بلغنا أجلهن أي المدة، أي مدة العدة، أجل كل شيء غايته، أي الغاية التي تنتهي بها العدة، وهي هنا 14 أشهر و10، أي إذا أكملنا هذه المدة وانقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هنا الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئا محرما عليها في وقت العدة من زينة أو زواج أو تطيب، لزم وليها أن يمنعها من ذلك. فإذا أتمت العدة وأكملتها فلا جناح، يعني لا حرج على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء من التزين والتطيب زينة لا ينكرها الشرع. والله بما تعملون خبير، أي عليم ببواطن الأمور، فالخبير أخص من العليم. قال ابن كثير رحمه الله مبينا أحكام هذه الآية: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، أي يعتدن 14 أشهر و10 أيام. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. الآن يعني امرأة متزوجة ومات عنها زوجها، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل. هذا الذي لم يدخل يسميه كثير من الناس اليوم إيش؟ خاطب. لكن هذا في الشرع ليست هي الخطبة، هذا متزوج زواج إلا أنه لم يدخل. الخطبة طلب المرأة للزواج، وسيأتي إن شاء الله. أما هذا الآن قد تم الإجاب والقبول وتم العقد، الاتفاق فيما بينهم على الزواج، خلاص هذا زواج، هذا متزوج الآن. وهذا المتزوج منهم من دخل جامع زوجته ومنهم من لم يدخل، وسواء وإذا مات عن زوجته سواء كان دخل أو لم يدخل فعليها العدة. إيش العدة هذه؟ تنتظر، تمسك نفسها عن الزواج وعن الطيب وعن الزينة، إلى أن تنتهي. كم هذه العدة؟ 4 أشهر و10 للنساء جميعا، للنساء جميعا إلا الحامل، إلا الحامل. الحامل هذه عدتها أن تضع حملها وحدها، أما غير ذلك إذا كانت صغيرة كانت كبيرة، تحيض لا تحيض، مدخول بها غير مدخول بها، عدتها امرأة مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10. تمام. قال ثم قال ابن كثير وقال ولا يخرج من ذلك، يعني أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، هذا قال لا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، على طول مات زوجها وأنجبت من هنا خلاص انتهت عدتها، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وجوب الإحداد مدة عدتها، يعني يجب على المرأة التي يموت عنها زوجها أن تعتد، وهذه العدة هي 4 أشهر و10 أيام. تمام. قال لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، يعني يضعون لها الكحل في عينيها علاج، فقال لا، كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة. الحديث وقال والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو يعني الإحداد واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. الرجعية يعني المطلقة، طلاقة الرجعية يعني المطلقة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، هذه ما عليها إحداد. وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان بس، إلى هنا انتهى كلام ابن كثير، وصحيح أنه لا يجب عليها الإحداد. قال ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة، يعني انقطع حيضها هذه، قال والحرة والأمة، الأمة المملوكة، والمسلمة والكافرة، لعموم الآية، يعني الآية شملت العموم جميع الزوجات. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة، انتهى باختصار، يعني في خلاف في الكافرة، والصحيح مذهب إليه الجمهور. قال ولا جناح، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الآية ولا جناح عليكم أي لا حرج عليكم أيها الناس فيما، أي في الذي عرضتم به من خطبة النساء. الآن المرأة عندما تكون قد مات عنها زوجها وهي في العدة، هل يجوز لك أن تصرح بخطبتها تذهب وتقول أريدك للزواج؟ لا ما يجوز. طب في عندي شيء آخر اسمه التعريض، ما هو التعريض هذا؟ أو الذي تكلم عنه أو هو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى هنا، قال ولا جناح عليكم أي لا حرج عليكم فيه، ما هو التعريض؟ التعريض هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده لكنه مقارب، ها يشير إشارات ويلمح، مثل أن يقول للمرأة مثلا إني في مثلك لراغب، ما طلبها لكن أنا أرغب في امرأة مثلك، أو إنك امرأة يرغب فيك الرجال، إذا انقضت العدة فأخبريني مثلا. وعلى هذا فقس. قال فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه ولا لغيره، لكنه يسمى تعريضا. والتعريض والتلويح بمعنى واحد، والخطبة معناها أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه. فالخطبة طلب المرأة للزواج، والمراد بالنساء من مات عنهن أزواجهن. هذا المراد من الآية. إذن هذه الآية فيها إباحة التعريض بالخطبة، أما التصريح فحرام في أثناء العدة طبعا. قال أو أكننتم في أنفسكم، أي أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تتكلمون فيهن معربين عن رغبتكم في نكاحهن. مثلا أن يذكر الرجل لأخيه أو لأبيه أو لابنه أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة. والبعض قال ستذكرونهن في قلوبكم، ولكن لا تواعدوهن سرا. ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تأخذوا عليهن العهود والمواثيق أن لا يتزوجن غيركم. فلا تقل لها مثلا إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا من الكلام، هذا ما يجوز. والبعض قال المواعدة سرا معناه أن يتزوجها في العدة بالسر، هذا محرم. إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لكم أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف هو التعريض بالخطبة دون التصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح في مدة العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة، أي إلى أن تنقضي أي تنتهي العدة. والمراد بالكتاب هنا العدة. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، فاحذروه. أي إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل، أي خافوه. توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر. واعلموا أن الله غفور حليم. الغفور مأخوذ من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، جمع بين أمرين الستر والوقاية، والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه. والحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها. فالمعنى فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا وهو المغفرة، فلا تيأسوا، تعرضوا لمغفرة الله عز وجل بأن تستغفروا وتتوبوا إليه. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير آيتين من سورة البقرة، الآية 36 بعد 200 والآية 237. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية لا جناح عليكم أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء وإن لم تجامعوهن. فإذا طلقها زوجها بدون جماع فلا جناح عليه، فيجوز طلاق الزوجة قبل جماعها. تمسهن، المسهن بمعنى الجماع، أو تفرض لهن فريضة، أي وإن لم توجب لهن صداقا، يعني وإن لم تسموا لهن مهرا. فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون جماع وبدون تسمية مهر، هذا المراد. ومتعوهن، أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد. فيعطيها إذا طلقها قبل أن يدخل بها، يعطيها من ماله متاعا من زاد أو لباس أو فلوس حتى أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع هو الغني والمقتر هو الفقير، أي على الغني ما يناسب حاله وعلى الفقير ما يناسب حاله. يعني يعطي إذا كان الزوج فقيرا وطلق زوجته قبل أن يدخل بها، يمتعها متاعا على قدر حال كونه فقير، يعني المتاع يكون شيء قليل. أما الغني فيكون الأمر أفضل حالا، لكن برضو ما في عندنا شيء محدد في هذا على حسب العرف. وفي قدره قراءتان، قدره هكذا وقدره. فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدر عليه، قدره أي ما يقدر عليه، وعلى المعنى الثاني قدره أي بقدر سعته. متاعا يعني تمتيعا بالمعروف أي بما تقتضيه، بما يقتضيه العرف حقا. الحق هو الشيء الثابت اللازم. وعلى المحسنين أي على فاعلي الإحسان، والمحسن اسم فاعل من أحسن أي قام بالإحسان وعمل به، والإحسان هنا ما كان موافقا للشرع. قال ابن كثير رحمه الله، أنا سأذكر كلام ابن كثير وسأشرح وفصله، يعني أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، يعني يجوز الآن للرجل إذا تزوج امرأة أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل الدخول بها، هكذا قال. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري، طبعا ابن عباس صحابي والباقي من التابعين، قالوا المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها. هذا الكلام لهم، وهو نفس الكلام الذي تقدم، يعني يجوز للرجل إذا تزوج امرأة أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يجمعها. قال إن كانت مفوضة، إيش يعني المفوضة؟ يعني المفوضة هي التي لم يسمى لها مهر، يعني ما اشترطت مهرا أو تنازلت عن المهر أو ما شابه. قال وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. انتهى ما قاله هنا وما نقله رحمه الله. وقال أيضا، وقال الشافعي في الجديد، طبعا الإمام الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد، فيقول قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. هذا القديم هو الذي قرره وهو في العراق، ثم بعد ذلك لما ذهب إلى مصر كان له قول آخر وهو القول الجديد. فللشافعي قولان، قال وقال الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم متعة، وأحب ذلك إلي أني أستحسن 30 درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، نقله وابن كثير، وانتهى المراد من كلامه رحمه الله. إذن فهمنا فقه هذه الآية والمراد منها. قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم الآية. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لاحظنا حصل الطلاق قبل الجماع، نفس الصورة الأولى، لكن هنا إيش صار؟ قال وقد فرضتم لهن فريضة، هنا صار في تسمية مهر، أي طلقتموهن قبل الجماع وقدرتم لهن مهرا قل أو كثر، المهم أنكم حددتم لهن مهرا، بخلاف الأولى تلك لم تسموا لها مهرا. وطلقتموهن قبل الدخول، هذه مطلقة قبل الدخول وتلك مطلقة قبل الدخول، لكن تلك لم يسمى لها مهر وهذه سمي لها مهر، هذا الفرق بينهما. الأولى التي لم يسمى لها مهر هذه لها حق المتعة، أما هذه قال فنصف ما فرضتم، يعني نصف ما لها، يعني إذا كان اتفقت معها على مهر 1000 دينار فلها حق في كم؟ 500، النصف، فنصف ما فرضتم أي فلهن أو فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي إلا أن يسامحن في حقهن، يعني النساء المطلقات يعني الآن حقها في المهر إذا طلقتها قبل أن تدخل بها وكان بينك وبينها اتفاق على مهر معين، إذا طلقتها فلها حق نصف المهر هذا إلا أن تعفو، إلا إذا سامحت هي بحقها هذا وسامحت به ولا تريد خلاص، أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج خلاص يأخذه، أو يعفو الذي بيده، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهو المراد هنا على الصحيح، اختلف العلماء فيه من هذا الذي بيده عقدة النكاح، أو الزوج أم ولي المرأة، لكن الصحيح أنه الزوج إن شاء الله هو الذي بيده عقدة النكاح، إذا شاء أبقاها وإذا شاء حلها بالطلاق، فهو هو المقصود والله أعلم. فيصير معنى الآية عندئذ طبعا عقدة النكاح هو إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين زي العقدة، ففك هذه العقدة بيد الزوج، فإما أن تعفو هي عن نصيبها وهو النصف، أو أن يعفو هو عن النصف الآخر ويعطيها المهر كامل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالمراد أن يسامح الزوج فيعطيها المهر كاملا، مع أنه مش من حق المهر كامل لكن هو من باب الإحسان. فمعنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع المهر إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع المهر. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى أي أن تعفو أيها الأزواج والزوجات، عما تستحقون من المهر إذا حصل الطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر أقرب للتقوى، الأقرب إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تتنازل عن حق، فالعفو أقرب إلى التقوى، والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر، فيؤتى بضمير جمع المذكر السالم، لكن المراد أيضا النساء ما في بأس، هذا أسلوب مستعمل ومعروف في القرآن. معناه وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تتركوا الفضل أي الإفضال بينكم بالتسامح والعفو، أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، هنا حثهما جميعا على الإحسان، الإحسان يكون من المرأة أو من الرجل ويكون بالتنازل عن حقه. إن الله بما تعملون أي بكل ما تعملون من خير وشر بصير أي عليم فيجازيكم عليه، نستفيد من هاتين الآيتين أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، أي لم يسمي لها مهرا. فإن كانت يعني بعد الطلاق، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها من النساء، هذه إذا كانت مفوضة، يعني أي لم يسمى لها مهر، هذه هي المفوضة، يسمونها مفوضة، فوضت أمرها للزوج. وإن كان قد فرض لها، أي سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطر المهر، يعني نصفه، يعني نصفه. فإن دخل بها استقر الجميع، أي جميع المهر. فإذا تزوج الرجل المرأة واتفق معها على مهر، لا يخلو حالها، إما أن يدخل بها أو لا يدخل بها إذا طلقها. فإذا دخل بها ثم طلقها بعد ذلك، هذه لها المهر كامل، منتهي الأمر، واضح، وقد سمى لها مهرا. إذا سمى لها مهرا وطلقها بعد أن دخل بها، هذه لها المهر كاملا. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، هذه لها نصف المهر. طيب، إذا لم يسمي لها مهرا، فإذا لم يدخل بها فلها المتعة. وإذا دخل بها فلها مهر مثلها من النساء. يعني ينظر إلى مهر أختها، إلى مهر عمتها، إلى مهر ابن عمتها وبناتهن، كم يأخذ المهور ويقدر بناء على ذلك. هذا هو تفصيل هذه المسألة، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر.